والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ختم ابن هشام كتابه شرح قطر الندى بمسألتين لهما صلة بالأداء والتلاوة والتجويد، وهما باب الوقف وباب همزة الوصل. أما الوقف فنحن نقف على آخر الكلمة بالسكون، هذه السكون قد تكون ألف وقف عليها بألف، وقد تكون بياء، وقد تكون على حرف صحيح. الحرف الصحيح نسكنه وننطق به كما هو، إلا التاء المربوطة فننطق بها هاء. إذن الصحيح الذي آخره حرف صحيح نقف عليه بالتسكين، بتسكين آخره، والذي آخره ألف أو ياء نقف على الألف أو الياء. والذي آخره تاء مربوطة نقف عليه بالهاء، وأجازوا الوقف عليه بالتاء المربوطة وهو قليل، كما أجازوا أن يقفوا على التاء المفتوحة بالهاء كالإخوة والأخوات، وهذا أيضا لغة قليلة. طبعا الذي فيه تفصيل الاسم المنقوص، الاسم المنقوص الذي آخره ياء ساكنة لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والداعي والهادي والوالي. قلنا هذا الاسم إما أن يكون منونا وإما أن يكون غير منون. فإن كان منونا فإن ياءه تحذف عند الوقف في حالتي الرفع والجر، تقول هذا داع وسمعت هذا داع، هذا داع وأصله داع، واستمعت إلى داع أي إلى داع. أما في حالة النصب فإن الياء تثبت وبعدها ألف التنوين فيوقف عليه بالألف، سمعت داعيا، ربنا إننا سمعنا مناديا. المنقوص المنون تحذف ياؤه عند الوقف في حالتي الرفع والجر. أما في حالة النصب فإن الياء تثبت منونة بالألف فيوقف عليه بالألف. أما غير المنون أي الذي ثبتت ياؤه، مثل القاضي أو الهادي، فتحذف الياء فالوقف عليه بالياء الساكنة وأجازوا حذفها، يعني قرئ المتعالي وقرئ المتعال، الكبير المتعال والكبير المتعالي. أما في حالتي الرفع والجر أيضا الاسم المنقوص الذي ليس منونا يوقف عليه بإثبات الياء ساكنة في حالتي الرفع والجر وأجازوا حذف الياء. أما إن كان منصوبا فليس فيه إلا إثبات الياء عند الوقف، كلا إذا بلغ في التراقي. كلمة إذا، هل نقف عليها بالنون إذا أم نقف عليها بالألف إذا؟ أولا أقرأ معكم نص القطر حتى نتتبع ما يجوز في كل مسألة. قال: باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، أي ما كان آخره تاء مربوطة نقف عليه بالهاء رحمة، وعلى نحو مسلمات بالتاء مسلمات. موجود يشرح. نعم. طيب احنا بنتتبع يعني هذه المسائل. قال: وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، قاض اي المنقوص المنون، المنقوص المنون، ونحو القاضي فيهما بالاثبات، فيهما اي في الايه، في الرفع والجر. طبعا في النصب ليس الا الاثبات، أجازوا الوقف على المنقوص غير المنون بحذف الياء الكبير المتعال. وقد يعكس فيهن، أي قد تثبت الياء في داع المنون وتحذف من الداعي غير المنون. وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. طبعا قاض المنون ستثبت الياء وبعدها الألف المرسومة للتنوين، إننا سمعنا مناديا. وغير المنون كلا إذا بلغت التراقي، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. الياء المنونة في قاض بعدها ألف فيوقف على الألف مناديا، والياء الساكنة التراقي في حال غير التنوين. ويوقف على إذا ونحو لنفعا ورأيت زيدا بالآليف. إذن هل آخرها ألف أم نون عند الوقف؟ طيب لنصف عن نون التنوين، إحنا عندنا ثلاث نونات في هذه الكلمات الثلاث. نون اختلف هل هي من أصل الكلمة أم لا؟ نعم. لغاية العشاء إن شاء الله. حاضر ماشي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندنا إذن اختلف هل النون حرف من بنية الكلمة، يعني هي همزة وذال ونون. أما نون نصفعا فهي نون التوكيد الزائد، أما نون زيدا فهي نون التنوين. إذن في النطق في اللفظ ثلاث نونات ساكنة، إذن لنصفعا زيدا. طبعا ليست كل نون ساكنة نقف عليها بالألف، لا، النون الساكنة التي في إذن أو نون التنوين أو نون التوكيد. أما لو كانت النون الساكنة حرف من بنية الكلمة، إذا كانت النون يعني في آخر الكلمة حرف من بنية الكلمة بلا خلاف فيوقف عليها بالنون. مثل إيه؟ يهدي مثلا، غسلين، يقطين، طبعا بنسكن وتثبت النون. أما النون التي تنطق في اللفظ كلفظ ثم يوقف عليها بالألف فهي نون التوكيد وهي نون زائدة، ونون التنوين، ونحن نعرف أن نون التنوين نون في اللفظ فقط وليس في الرسم، ونون إذن اختلف فيها هل نرسمها بالنون أم نرسمها بالألف، خلاف بين النحاة. قال: ويوقف على إذن ونحو لنصفعا ورأيت زيدا بالألف. نقول وإذا طبعا ولن تفلحوا إذا أبدا، لو وقفنا ولن تفلحوا إذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك لنصفعا بالناصية، إذا وقفنا لنصفعا، وتقول رأيت زيدا، وطبعا سميعا بصيرا. قال: يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل، إحداها إذا، هذا هو الصحيح، وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، وبنى ذلك على أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر. ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا أنه بالألف، جميع القراء على أننا إذا وقفنا على إذا في ولن تفلحوا إذا نقف بالألف. أما نون التوكيد، قال: الوقف على نون التوكيد الخفيفة، يعني طبعا لو كانت النون ثقيلة لابد أن تقف بالنون، نون التوكيد الثقيلة تثبت مرسومة نون، يبقى لا يسجنن ولا يكون، لو وقفت على يسجنن تقف بالنون، لكن نون الخفيفة هي التي يوقف عليها بالألف. نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله لنصفعا ولا يكون، وقف الجميع عليهما بالألف. قال الشاعر: وإياك والموتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. اعبد اصله اعبدا، وقلنا ان كل امر يجوز توكيده، كل فعل امر يجوز توكيده. اعبد فعل امر مبنى على السكون، ثم لحقته نون التوكيد الخفيفة فبني على السكون المقدر فاعبدا، يعني فتح لمناسبة أو لالتقاء الساكنين فاعبدا، أصله اعبدا. تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف إلا ربيعة، فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف. قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. أصل دنف هائما دنف، فوقفوا بحذف الألف. كما يكتبنا، قال: لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، يعني التشبيه في كما يكتبنا يعني ينطقنا كما يرسمنا. رسمت ألف فوقف عليها بالألف. فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا. طبعا في الإملاء العادي نحن نرسم نون التوكيد نونا، يعني لو قلت فاعبدن ربك، اعبدن ربك، بترسم نون. ولنصف عن لو تكلمنا بها في غير القرآن نرسم النون، لكن القرآن الرسم العثماني جاء برسم النون، نون التوكيد الخفيفة ألفا. في لا يسجنن ولا يكون ولا يكون، وفي لنصف عن. وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. طبعا تذكرون أن من نواصب المضارع إذا، إذا الناصبة للمضارع اختلف فيها اختلاف كبير في رسمها. هنا قال الفراء يرسم نون إذا ألفا إذا نصبت المضارع. قال إيه وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون. طبعا إن ناصبة إذا وجدت إذا وبعدها مضارع منصوب ستجزم بأنها حرف جواب، يبقى لا يلتبس معناها بإذا الفجائية ولا بإذا الشرطية. إذا الفجائية مثل فإذا هم قيام ينظرون، إذا الشرطية مثل إذا جاءك المنافقون. فلو وجدت المضارع منصوبا بعد إذا، هل تشك في أن معناها أنها حرف جواب؟ لأن الذي ينصب المضارع هو إذا التي معناها حرف جواب. إذا أكرمك في جواب من قال أزورك. لكنكم لو رجعتم إلى كتب النحو ستجدون أن إذا الناصب للمضارع والتي يعدونها من نواصب المضارع التي تنصب بنفسها ستجدونها بالنون إذا. وهذا رأي السيوطي قال يعني عكس أو على عكس ما يقوله الفراء. الفراء يقول إذا لو عملت حرف الجواب، لو عملت نرسمها بالألف، لأن الأصل في رسم نون إذا الألف الأصل. حتى إن الفراء نفسه يقول إيه؟ يقول أشتهي أن أكوي يد من رسمها بالنون. فقال إذا عملت نرجع إلى الأصل، لأن عملها سيدل على أنها حرف جواب. إذا لم تعمل رسمناها بالنون حتى لا تلتبس بإذا الفجائية وإذا الشرطية، لأن إذا الفجائية وإذا الشرطية يرسمان بالألف قولا واحدا. السيوطي في كتابه الهمع عكس هذا الكلام وقال إذا العاملة هي التي ترسم بالنون. وأظن أن كتب النحو تجري على هذا الرأي السيوطي. لو رجعتم إلى كتاب التحفة الصينية أو مثلا نواصب المضارع ستجدون إذا الناصب المضارع مرسوم بالنون. لو رجعتم إلى مناصب المضارع ستجدون أن إذا الناصبة للمضارع مرسومة بالنون. تشيب الطفل من بعد الله. يعني احنا قلنا بقى يعني قلنا الاصل في رسم اذا الالف، ولا توجد اذا في القرآن الكريم الا ومرسومة بالالف، حتى اذا التي هي للجواب، واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، وطبعا لم ينصب المضارع بعدها لانها لم تتصدر الجواب، لان من شروط اعمال اذا ان تتصدر والا يفصل بينها وبين الفعل وان يكون الفعل مستقبلا. فالفراء اختار رسم اذا بالنون اذا كانت للجواب ولم تعمل، اذا كانت للجواب ولم تعمل، حتى نميز بينها وبين الشرطية والفجائية. قال: وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقة والنون مطلقة والتفصيل. التفصيل يعني إذا عملت رسمت بالألف، وإذا أهملت رسمت بالنون، على ما عليه رأي الفراء الذي اعتمده هنا. طبعا الألف التي ترسم بعد واو الجماعة هل تنطق؟ يوقف عليها ألف؟ طبعا لا. الألف التي بعد واو الجماعة ألف فارقة بين واو الجماعة والواو التي هي حرف من حروف الفعل. والله يدعو إلى دار السلام، فيدعو لا يرسم بعدها ألف لأن الواو فيها واو الفعل. إنما لو قلت المسلمون لم يدعوا إلى باطل أرسم الألف حتى يعلم أن هذه واو الجماعة. قال: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو. وترسم الألف ياء عندنا كلمات منتهية بالألف، عندنا كلمات آخرها ألف، فكيف نرسم الألف؟ قال: والله إذا كانت الكلمة ثلاثية، إذا كانت الكلمة ثلاثية وآخرها ألف فارجع إلى أصل الألف. يا أيها الكرام، لا توجد ألف كحرف من حروف الكلمة أصلي، لا توجد ألف كحرف من حروف الكلمة أصلي، يعني أي كلمة من حروفها الأصل في حروفها الأصلية ألف، هذه الألف إما أصلها واو وإما أصلها ياء. يبقى كلمة عصى وقفى ورحى وهدى، هذه الألفات إما أصلها واو وإما أصلها ياء، لكن الألف الزائدة ألف. إنما الألف التي هي حرف من حروف الكلمة لا يوجد حرف من حروف الكلمة أصله ألف من أصول الكلمة، إنما لو كان زائدا فهناك الألف الزائد. لو كان الكلمة آخرها ألف فكيف نرسمها؟ قال: إن كانت ثلاثية ردت الألف إلى أصل، فإن كان أصل الألف الواو رسمت ألفا، وإن كان أصل الألف ياء رسمت ياء، سواء في الاسم أو في الفعل. يبقى الفعل دعا والاسم عصى، ترسم الألف ألفا لأن أصلها واو. كيف عرفنا أن الألف في دعا أصلها واو؟ قال: أسند الفعل إلى تاء الفاعل. لكي تعرف أصل الألف في الفعل أسند الفعل إلى تاء الفاعل، فإذا أسندت دعا إلى تاء الفاعل فماذا تقول؟ دعوت، يبقى أصلها ألف. طب في الاسم عصى، هات المثنى عصواني، فالتثنية ترجع الألف إلى أصلها. أما رمى الألف الثالثة في الفعل ترسم ياء لأن أصلها ياء، رميت، ورحى أو هدى ترسم ياء لأن أصلها الياء، هديان أو رحيان أو هديات، سواء ثنيت أو جمعت ستعرف أصل الألف. طيب إذا جاوزت الألف ثلاثة أحرف فارسمها ياء مطلقة. إذا جاوزت الألف ثلاثة أحرف ترسم ياء مطلقة بصرف النظر عن أصلها، سواء كانت في الفعل مثل استدعى أو في الاسم مثل منتهى ومرتجى. قال وتكتب الألف بعد قال وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، استدعى في الفعل والمصطفى في الفعل، أو كان أصلها الياء وكانت ثلاثية. يبقى هو يجمع لك الموضعين اللذين ترسم فيهما الألف ياء فيما جاوز الثلاثة، وفي الألف الثلاثية التي أصلها ياء. يبقى ترسم الألف ياء إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت ثلاثية وأصلها الياء، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، رمى في الفعل والفتى في الاسم، وألفا في غيره. يعني إن كانت في الثلاثية في غير ما أصله الياء، الذي ليس أصله الياء أصله الواو، لأن الألف إما منقلب عن ياء أو عن واو، لا تنقلب الألف عن غير ذلك. وألفا في غيره كقفى والعصى، طبعا جاء بالاسم فقط، ودعا ونام في الفعل، دعوت ونما ينمو. وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. أظن الأمر اتضح في رسم الألف ولا نحتاج إلى قراءة الشرح بعد ذلك. همزة الوصل مواقعها وحركاته. همزة الوصل همزة جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن. همزة الوصل همزة زائدة اجتلبت للتوصل إلى النطق بالساكن، ترسم ألفا دون رأس عين صغيرة. ترسم إيه؟ ألفا دون رأس عين صغيرة، يعني لا يرسم عليها العلامة التي نسميها بالهمزة. وتثبت في بدء الكلام كقولك اسم الله كريم، وتسقط من النطق في درج الكلام أو في وصل الكلام مثل بسم الله الرحمن الرحيم. همزة الوصل كل في الحروف في ال فقط، كل همزات الحروف للقطع ما عدا همزة ال ما عدا همزة أل. أما الاسم فتوجد في نوعين من الأسماء التي هي مصادر، وفي 10 أسماء من غير المصادر. في الاسم توجد في نوعين من الأسماء من المصادر: مصدر الخماسي كانطلاق وابتعاد وافتقار وابتلاء، ومصدر السداسي كاستغفار واستكبار. وتوجد في 10 أسماء معروفة بالأسماء الشاذة، بعضهم يقول عنها الأسماء الشاذة وبعضهم يقول عنها الأسماء العشرة. ما عدا ذلك أي اسم ليس مصدرا خماسيا ولا مصدرا سداسيا وليس من الأسماء العشرة وأوله همزة، تكون همزة قطع. أما في الفعل فكل همزة في الرباعي للقطع، أي همزة في فعل رباعي فهي همزة قطع. أما الثلاثي فهمزة أمره للوصل، همزة إيه؟ أمره، افهم اعلم. الخماسي والسداسي همزة ماضيه وأمره للوصل: انطلق وانطلق، واستغفر واستغفر. إذن يجمع مواضع همزة الوصل في الفعل أنها في أمر الثلاثي وماضي الخماسي وأمره وماضي السداسي وأمره. طبعا الخماسي ليس كل خماسي مبدوء بهمزة، هناك خماسي مبدوء بغير همزة مثل تعلم. أما انطلق، ابتعد، افتقر، اقترب، يعني لو وجد خماسي وأوله همزة. أما السداسي فكل سداسي أوله همزة: استغفر، استكبر، استقام. قال: فصل. همزة اسم بكسر وضم. اسم و اسم واست وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتسميتهن واثنين واثنتين. هذه هي الأسماء العشر، هذه هي الأسماء العشر. وكأنه يقول: الأسماء العشرة التي أولها همزة وصف كل همزات الوصل فيها مكسورة ما عدا اسم وأيم. اسم فيها الكسر والضم، وأيم فيها الفتح. وأيم هذا في القسم، تقول: ويم الله لأفعلن الخير. همزة اسم بكسر وضم. واست، والاست اسم للدبر. وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن، يعني امرأتان وامرآن. واثنين واثنتين، إلى آخر واثنتين انتهى الكلام عن الايه؟ والغلام دخل في همزة أل. وأيمن الله في القسم، أيمن ده من الأسماء العشر. بفتحها يعني ويمن الله، أو بكسر في إيمن، همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف. الماضي المتجاوز أربعة أحرف دخل فيه الخماسي والسداسي، ولا يصل الفعل بالزيادة فوق ستة أحرف. ومن هنا لا يوجد فعل سباعي، الاسم بالزيادة يصل إلى سبعة أحرف، استغفار واستكبار، أما الفعل بالزيادة فلا يتجاوز ستة أحرف، لأن الفعل أثقل من الاسم، فاحتمل الاسم حروفا أكثر من الفعل. وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي بضمهن، وأغزو وأغزي، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. إذن هو حدثنا عن مواضع همزة الوصل وحركات همزة الوصل. طبعا أكثر حركات همزة الوصل الكسرة، الكسر، وقد تضم وقد تفتح. عرفنا أن اسم فيه لغتان، اسم بالكسر وأسم بالضم، وأيم فيها لغتان، أيم بالفتح وأيم بالكسر. أما في غير هذين متى تضم الهمزة؟ قال إذا كان الحرف الثالث مضموم، أغزو، طبعا ضم أصلي، هناك ضم عارض، يعني ضم امشوا، الشين ضمت من أجل واو الجماعة. أما زاي أغزو فالضمة فيها ضمة أصلية. فإذا كان الحرف الثالث من الكلمة المبدوءة بهمزة الوصل أو من الفعل المبدوء بهمزة الوصل ضمه ضم أصلي، تضم همزة الوصل تبعا لضم الثالث، أغزو وأدعو. أما إذا كان الضم عارضا لمناسبة واو الجماعة مثل وامشوا في منافلها، لو بدأت تقول امشوا امشوا، لأن الأصل امشيوا، الأصل امشيوا، فالشين أصلها مكسور، فلما حذفت الياء وجاءت واو الجماعة بعد الشين ضمت الشين لمناسبة واو الجماعة. قال نعم، ما نقول الضم غير الأصلي إذا كان الكلمة فيها واو الجماعة، إذا كان الكلمة التي فيها الثالث مضموم بعده واو جماعة. ممكن نعم، لو كان أصلها مضموم، لو قلت أغزو أيها المسلمون نعم. في أيم، في أيم في القسم، وأيمن الله، لو بدأت تقول أيمن الله وهمزة ال وهمزة ايه ال، يبقى المفتوح همزة ال وهمزة أيم في القسم، والمضموم همزة اسم في لغة قليلة، وما كان ثالثه مضموما ضما أصليا. أي نعم. لا، ما هو ابن وابن من، ابن لغة في ابن، هي الأسماء العشرة أيها الكرام، وأي اسم غير ذلك إما لغة في أحد هذه الأسماء أو تسمية لهم. اسم وإست كلمتان مبدؤان بالسين، ابن وابنة، امرؤ وامرأة، اثنان واثنتان، أيم وأيم في القسم. ابن بقى فيها ابنم لغة في ابن، تثني ابنان وابنتان، تثني امرأتان وامرأان، يبقى كل ذلك متفرع. يبقى الأسماء العشرة اسم وإست وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم وأيم في القسم. ما زاد على ذلك فهو لغة في كلمة من هذه الكلمات. وأظننا بذلك انتهينا من الكلام عن همزة الوصل، وتقرؤون هذا الشرح لتؤكدوا ما عرفتموه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما تعلمتموه من هذا الكتاب النافع، وأن يجعله غيثا بعد قطر يصيب أرضا طيبة فتنفع فتنتفع وتنفع. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.